إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة في إحدى ركعات الفروض فهل يلزمني سجود السهو أم تكفي الفاتحة جزاكم الله خيرا؟ لا لا يلزمكم ليس عليك فيه الفاتحة تالية لكن السنة يقرأ الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد أما المأموم تكفي الفاتحة إلا في السرية كالظهر في الأولى والثانية والعصر والثانية يقرأ الفاتحة ما تيسر كالإمام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.